قال: وتكون الحال الجامعة بين الله تعالى الولي الحميد وبين العبد المؤمن التقي هي الموافقة في الحب والبغض والقرب والمناصرة والموالاة والمعاداة. ومن هنا أو من هذا يستخلص أصل الولاية وشرطها، فأصلها الإيمان والتقوى وشرطها الموافقة التامة في الحب والبغض. والموالاة والمعاداة ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به ودعا إليه من أصول العقائد والعبادات والآداب والأخلاق، متابعة يتجرد فيها العبد لله ويخلص له فيها. إذ لا تتم محبة الله للعبد إلا بشرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لقوله تعالى من سورة آل عمران: اسمع، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد أن يحبه الله فليتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله يحبه. من أراد أن يحبه الله ولم يمشي وراء رسول الله ولم يتابعه والله ما أحبه الله لو عقد بين شعيرتين. فاتبعوني يحببكم الله. وفد نجران النصارى لما نزل المدينة واستضاف الرسول هذا الوفد وزعهم على المؤمنين 60 فارسا، قالوا: نحن ما عبدنا عيسى لذاته وإنما هو ابن الله وكذا وكذا، نريد أن نظفر بحب الله لذا أحببناه. فنزلت الآية فاصلة: قل يا رسولنا، قل لهم إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ولهذا قال الحكيم: ليس الشأن أن تحب، وإنما الشأن أن تحب. إذا أنت تحب ليلى وتبكي وتندب 60 سنة وهي لا تحبك، ماذا استفدت؟ قل بربك. فإذا أنت تطلب حب الله من طريق ما تصل إليه وتبكي من حبي وهو يكرهك، ماذا استفدت؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله عز وجل ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: وهذا لأن المتابعة هي سبيل طهارة الروح وزكاة النفوس، ومن طهرت روحه وزكت نفسه بالإيمان والعمل الصالح مع البعد عن الشرك والمعاصي كان أهلا لحب الله تعالى وموالاة عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وها نحن مع هذه المقطوعة وهي الفرق بين الولايتين. هل في أذهانكم معاشر المستمعين والمستمعات أن هناك ولايتين؟ سبحان الله. أولاهما لمن؟ للرحمن، وثانيتهما للشيطان. فهل ينبغي للمؤمن أن يعرف الفرق بينهما؟ يجب، لا بد أن نعرف الفرق بين ولاية الرحمن وولاية الشيطان. ولاية الرحمن مسعدة منجية مكرمة معزة، قل ما شئت من الفضائل والإنعامات. ولاية الشيطان مهينة مذلة مشقية مخسرة مدمرة، وهذا واضح لأن الله عز وجل على كل شيء قدير. وأما الشيطان فهو لا يملك شيئا إلا التزيين والتحسين والوسواس في النفس وفي القلب. قال المؤلف: غفر الله لكم وله ورحمكم وإياه، وقولوا آمين. إن هناك فرقا بين ولاية الله تعالى للعبد وبين ولاية العبد لله. هنا فرق ثاني غير الأول، الأول أتممناه وعرفنا بما تكون ولاية الله وبما تكون ولاية الشيطان. هل من السامعين من يعرف بما تكون ولاية الله للعبد؟ قولوا. عندنا كلمة واحدة، رمز، الموافقة. الموافقة، وافق الله فيما يحب ويكره أنت وليه، عاكسه يحب فتكره، يكره فتحب، فأنت والله عدوه. ولاية الله هي الموافقة، وافقه في محابه ومكاره فأنت وليه، عاكسه يحب فتكره، يكره الشيء فتحبه، والله إنها للعداوة وليست الولاية. هذه الجملة تكررت وأصبحت من الضروريات عندنا. وشيء آخر، هل تذكرون أن الله تعالى لما بشر أولياءه بأنهم لا يخافون ولا يحزنون عرفنا بهم كأننا قلنا يا رب من هم أولياؤك؟ فأجابنا بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي هو لله ولي، فكل كافر أو مؤمن فاجر فهو لله عدو. إيمان وتقوى فقط، آمن صدق بوجود الله وبكل ما أخبر به من شأن الغيب والشهادة، ثم اتقه بفعل ما يحب وترك ما يكره، فأنت والله وليه، ولا خوف عليك ولا حزن، لا في الدنيا ولا في البرزخ بين الحياتين ولا في الآخرة. وقد تزف إليك بشريات قبل موتك. هيا نتلو تلك الآية المباركة من سورة يونس، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى في الحياة الدنيا بالرؤيا الصالحة يراها ولي الله أو تراده، يراها بنفسه أو يراها له غير من المؤمنين ويقول رأيتك كذا وكذا قبل أن يموت. أما إذا دقت الساعة وجاء ملك الموت وأعوانه فإن البشرى يتلقى من ملك الموت بالسلام عليه، السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، ويقول ذلك الموكب نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هنا بشريان ولا لا؟ الأولى الرؤيا الصالحة، والثاني عند الاحتضار وفي سكرات الموت الملائكة يسلمون عليه ويأخذون روحه وهو يبتسم. واقرأوا لذلك قول الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الآيات. اللهم اجعلنا منهم، اللهم اجعلنا منهم. إذن والآن الفرق بين ولايتي أنا لربي وبين ولاية ربي لي، هذه معرفتها لأهل العلم محمودة. أنت ولي الله والله وليك، هل هناك فرق بين الولايتين أو ولايتك كولاية الله؟ لا أبدا، لأن ولايتك ناتج عن فقرك وضعفك وحاجتك، وولاية الله ناتج عن غناه وعدم احتياجه إليك. ففرق بين ولاية العبد لله وبين ولاية الله للعبد، هذا المراد من قوله الفرق بين الولايتين. قال إن هناك فرقا بين ولاية الله تعالى للعبد وبين ولاية العبد لله عز وجل تجب ملاحظتها. يا بصرى يا عقلاء يا علماء، لاحظوا هذه مستوى فوق مستوى العامة، ولكن ما عندنا عام أبدا. الذي يجلس يستمع إلى كتاب الله وهدي رسوله الأشهر الأعوام انتهت العامية، أصبح عليما وما أمسى عاميا، إذ ليس من الضروري أن تقرأ وتكتب. جل الصحابة ما كانوا يقرؤون ولا يكتبون، ولكن علماء ربانيون. قال وهو أن الله تعالى لا يوالي عن افتقار للعبد واحتياج إليه. أنت توالي أخا من إخوانك مواطن وطين لافتقارك وحاجتك إليه حتى ينصرك ويقف إلى جنبك ويأخذ بيديك، أليس كذلك؟ فنحن نوالي الله لحاجتنا إليه، أنفاسنا التي نرددها في حاجة إلى إبقائها وترددها، والله هو وليها. طعامنا شرابنا كل حياتنا متوقفة على الله عز وجل، فكيف إذا لا نواليه ونطلب ولايته؟ قال وإنما يوالي أي الله عز وجل إكراما للعبد وإنعاما عليه. الله عندما يوالينا يوالينا لا للحاجة إلينا لأنه غني غنى مطلق، ولكن من باب إكرامه لنا وإنعامه علينا يوالينا، يقبل صحبتنا. قال وذلك لغناه تعالى عن كل ما سواه. الله غني عن كل ما سوى الله من العوالم العلوية والسفلية والكائنات كلها في غنى عنها، لأنه هو موجدها ومدبرها ومسيرها، كيف يحتاج إليها؟ قال وافتقار كل من عداه إليه، وافتقار كل ما عدا الله إلى الله. الشمس مفتقر إلى الله، جبريل مفتقر إلى الله، كل كائن مفتقر إلى الله، هو الذي وهبه وجوده وحفظ عليه حياته، لولا الله ما كان. قال وهذا من معاني اسمه الصمد. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض السائلين، والغالب أنهم من اليهود، قالوا صف لنا ربك يا محمد، وصفه لنعرفه، صف لنا ربك يا محمد. فأنزل الله تعالى على الفور، قل أي لهم للسائلين، هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أي ولم يكن له شبيه أحد، لا في ذات ولا صفات ولا أفعاله. فكلمة الأحد يا أحد لا شيء آخر معه، وكلمة الصمد معناها المستغني عن كل من سواه والمحتاج إليه كل ما عداه. إن شاء الله نفهم هذه الجملة. حرام ما نفهمها، لما نجلس؟ الصمد الذي افتقر واحتاج إليه كل شيء ما عداه، واستغنى هو عن كل ما عداه. عرفتم معنى الصمد؟ وفسر بوجوه، والقرآن حمل الوجوه، لكن هذا الوجه أكثر إشراقا ودلالة على الآية الكريمة. سئل أحد الأعراب فقيل: أي فلان يا منصور، بما ساد فيكم فلان؟ بما ساد فيكم فلان أصبح سيدا بينكم قبيلة؟ فقال: احتجنا إليه واستغنى عنا. احتجنا إليه واستغنى عنا فسادنا رغم أنوفنا. ما دمنا محتاجين إليهم ما نستغني عنه ولا يحتاج إلينا، يصبح سيدا ولا لا؟ ويوضح هذا المعنى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: خادم القوم سيدهم. خادم القوم سيدهم، معقول هذا؟ قالنا: أليسوا قد احتاجوا إليه واستغنى عنهم؟ هو سيدهم، أصبح سيد أحب أم كريم. خادم القوم سيدهم، السيد هو الذي يستغني عن غيره ويحتاج إليه غيره. سيد أهل البيت أو الدار من هو؟ هو رب البيت، إلى الأطفال والخدم والنساء كلهم لا يعيشون إلا به. إذا أصبح سيدهم ولا وهو مستغني عنهم. إذا عرفتم معنى الصمد؟ الصمد الذي افتقر إليه كل كائن في الوجود واستغنى عن كل كائن. وجه الاستغناء: ألم يبلغكم أن الله كان ولم يكن شيء معه؟ والله العظيم لقد كان الله ولا شيء كائن معه. بهذا أخبر أبو القاسم، وبهذا يعترف العقل البشري. كان الله معدوما وبعد وجد، هذه من المعدومات، مستحيل عقلا. كان الله ولم يكن شيء غيره، ثم خلق. إذن قال: وهذا من معنى اسمه الصمد. وقد نفى الله تعالى في كتابه العزيز، نفى في كتاب العزيز من سورة الإسراء. تعرفون سورة الإسراء؟ سبحان الذي أسرى بعبده. ويقال فيها سورة بني إسرائيل، وبعضهم ما يريد هذا، قال: كيف نعطيهم سورة؟ أنا من قدماء الأمة، قال: ما نسميها سورة بني إسرائيل، ما نعطيهم سورة من القرآن. ماذا قال في سورة بني إسرائيل؟ قال: نفى أن يكون له ولي من الذل، أي من الحاجة والافتقار والقهر والغلبة. إذ قال تعالى من آخر السورة: وقل الحمد لله الذي لم يلد ولا وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، لأنهم قالوا ما الرحمن هذا، سمع الرسول يدعو يا الله يا رحمن، قالوا ما نعرف الرحمن هذا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، أنسجد لما تأمرنا؟ ونزلت هذه الآية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى. زين، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. ولم يكن له ولي من الذل أي من الحاجة والافتقار، وإلا أولياء الله بالملايين، وإلا لا كل مؤمن ومؤمنة تقي هو لله ولي، لا يحصي عددهم إلا هو. لكن هل هذه الولاية كانت لحاجة إليهم لافتقاره إليهم فوالاهم؟ لا، هم الذين والوه لافتقارهم وحاجتهم إليه فقبل الولاية. وعندنا لطيفة منصور، لما يوالي الله تعالى المؤمن المتقين فقط؟ ما السر؟ هات الكشاف. هيا هيا شعري شعري، من هذا؟ قل. قال وافقوه. لا، ما هو كافي هذا. هذه الحقيقة، لأن إيمانهم وصالح أعمالهم وبعدهم عن الشرك والمعاصي احتفظ بطهارة أرواحهم وزكاة نفوسهم، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا أبوة ولا بنوة ولا شرف ولا، إنما هي النفس إن زكت إن طابت إن طهرت أصبحت كأرواح الملائكة، قبلها الله ورضيها ووالاها وأسكنها في جواره لطيبها وطهرها. أهل الشرك والمعاصي والفجور كيف نفوسهم؟ تعرف خبيثة منتنة عفنة، وإن لم تشمها بأنفك البشري فسوف تشمها بعقلك. هذا الخبيث لو تطلع على جرائمه وموبقاته ومفاسده لعرفته. ما أفصحته أعيده، أقول ذو الروح الخبيثة المنتنة العفنة بسبب الكفر والشرك والمعاصي، إذ هذه أدوات التخبيث وإلى لا، كالحمى والخرق والبول هذا اللي يلطخ وإلى لا، الشرك والمعاصي هي الملطقة. فإن كنت لا ترى ذلك أو لا تشم له رائحة فعاشره تتجلى الحقيقة، تجد من خبثه وفساده وظلمة نفسه صنائع الباطل والمنكر فتعرف أنه خبيث. والآن عرفتم لما يوالي الله المؤمنين المتقين؟ لعلة الإيمان والتقوى؟ لا، لما تنتج من طهارة روحه وزكاة نفسه. والحكم الذي صدر كما عرفتم وما بلغناه للبشرية مع الأسف، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هل يا معشر المستمعين والمستمعات، هل بلغكم أن حكما صدر عن الله عز وجل قضى فيه وحكم ولا يقبل المراجعة ولا الملاحقة ولا التعقيب، والله يحكم لا معقب لحكمه، وهو أن من مات ونفسه خبيثة من أوضار الذنوب والآثام هذا خسر وتمزق خسرانا أبديا، ومن مات ونفسه طيبة طاهرة زكية نقية كهذا النور هذا هو الذي يساكنه الله الملائكة وينزله مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. إذن وأما العبد فإنه يوالي إن وفقه الله تعالى، أيضا إياك أن تستغني عن الله طرفة عين، تقول أنا بدون الله نصبح ولي الله، أصوم الدهر وأرابط طول حياتي وأخرج من مالي وأواء بدون الله، والله ما كان حتى يوفقك الله. اعلم أنه لا غنى لك عن الله بحاله، فاسمع هذا. قال وأما العبد فإنه يوالي إن وفقه الله تعالى، يوالي لفقره وحاجته إلى ربه، إذ هو دائما في حاجة إلى نصرة ربه ومعونته ومحبته ورضاه وإدنائه منه وتقريبه إليه، إذ لا يسعد العبد إلا في جوار مولاه ولا ينعم إلا إذا تغمده ربه برحمته وخلع عليه فضلا منه ورضوانه. فالمنة إذن لله تعالى على موالاته لعبده، المنة لمن؟ لله تعالى لعبده وقبوله له وليا. وأما العبد فلا منة له بحال، وليس له أن يدل على الله بشيء ولو أذاب نفسه في طاعة الله، والله لو نذيب أنفسنا فتتحلل وتتبخر ما لنا حق أن ندل على الله بشيء، نفسه هو الذي خلقها. فلنتأمل هذه. قال وليس للعبد أن يدل على الله أو يمن عليه ولو أذاب نفسه في طاعة الله، عبد الله ليلا حتى أذاب ما بقي في لحم ولا عظم، ما يدل بهذا على الله إلا الله لن يوهبه هذا وأعطاه، ولولا هدايته ما أعطاه الله. قال ولو أذاب نفسه في طاعة الله وأوقف كل حياته عليه وحتى لم يبق له هم ولا هوى سوى الله عز وجل، ولا يدل على الله بهذا. قال هذا هو الفرق بين ولاية الرب تعالى للعبد وبين ولاية العبد للرب سبحانه وتعالى، فليعلم فإنه مهم وجدير بالفهم والمعرفة. وقد عرفنا والحمد لله، عرفنا الفرق بين ولاية الله للعبد وبين ولاية العبد لله. ولاية العبد لله ناتج عن فقر واحتياج وذل، أليس كذلك؟ وولاية الله ناتمة عن إنعام وتفضل وإحسان. والآن الولي، من هو الولي؟ سيدي عبد القادر. الولي سيدي البدوي، سيدي عبد الرحمن، أسمع من أندونيسيا إلى موريطانيا. الولي هو الذي مات وبني على قبره قبة بيضاء، الآن يخضروها اعتسام بقبة الرسول الخضراء، وهذا الرسول بنى قبة هو وخضرها ولا بيضها، المبتدع هم الذين فعلوا هذا، حاشا رسول الله أن يفعل هذا. وقد كشفنا الغطاء وأزحنا الستار بفضل الله فقط، والله ما أنا بأهل ذلك، ولكن الله يهب ما يشاء. وأسمعناكم كلمات ما قالها أحد فيما نعلم. ما هي؟ هيا ندخل إلى القاهرة المعزية قبل هذه الأيام وننزل بالمطار وندخل أول ما نلقى سيد من سادات القاهرة: من فضلك يا سيد نحن جئنا لنزور وليا من أولياء البلاد فدلنا عليه. والله ما يأخذنا إلا إلى قبر وضائح، ولا يفى أن القاهرة ذات العشر ملايين فيها ولي حي. هذا مثال، بغداد وبكراتي واسطنبول كل واحد تدخل تقول: يا سيد أنا جئت من بلاد بعيدة أريد زيارة ولي من أولياء الله. ما يفهم أبدا أن ولي الموجود في المسجد أو في بيته يقول تفضل، يأخذ بيدك إلى الضريح اعبده. ما تقولون في هذا؟ أنا أقول باستثناء 50 سنة انتشرت الفكرة التوحيدية بعض الشيء يعني في بعض البلاد، قبلها لا يمكن أن تقول دلني على ولي في هذه المدينة ويأخذ بيدك إلى عبد يبيع ويشتري أو يزرع ويفلح أبدا. صدقتم بهذه ولا لا؟ ما هو السر؟ ما هو السر في هذا؟ لأن العدو الذي أراد أن يهبط هذا العالم النوراني السماوي إلى الأرض قبل هبوطه حصر الولاية في الموتى، وأصبح الأحياء الرجل يزني بمرء جاره، والله العظيم الرجل يحتال على مالي شريكه، الرجل كذا كذا، كل شيء مباح لأنه ما مولي الله. وإلا ولي الله ميت، وإذا وقف عنده ترتعد فرائصه ما يستطيع يحلف بالله 70 مرة ولا يحلف أبدا بولي. أرجو من الصالحين والصالحات أن يفهموا هذه الحقيقة. من فعل بنا هذا؟ الثالوث. ما الثالوث؟ المركب من المجوس واليهود والنصارى حتى هبطنا بهذه الأذن وهذه العين. أنا وأنا طفيل يتيم نجلس مع الكبار نستأنس بهم، القوية موحشة، والله قالوا فلان إذا زنى ما يمر بسيد علي، يمشي من هناك بعيد، وبيت عند الولي، لكن إذا فجر يخاف. انظر كيف يزني بمؤمنة ويحطم شرف زوجها ويفسد علاقته ولا يخاف الله ولا يرهبه، ويخاف أن يمر وعليه جنابة من الزنا بولي ميت أيضا. فهمتم هذه؟ وإن القضاة يصدرون الحكم بالحلف، حلفه، يقول السارق أو الزاني أو اللصن احلف، احلف بالله والله ما فعل. يقول المظلوم: يا شيخ يا حلفه بسيدي عبد القادر أو بسيدي فلان. قل: لا لا لا ما نستطيع، تريدون برهنا على هذا الوضع؟ كيف سادتنا بريطانيا وإيطاليا والعالم الكافر وحكمونا وأذلونا وأهانونا؟ لو كنا أولياء الله والله ما كان يتم هذا. لما تخلينا عن منصبنا وخرجنا وهبطنا، إذن هذا هو الواقع. ولي الله ميت فقط، حي ما فيه. كلوا أموالهم وازنوا بنسائهم واقتلوهم، ما هم أولياء الله. لكن الولي عندنا نخلة طويلة قالوا هذه علق فيها 100 رأس من قبيلة أخرى ذبحوهم وعلقوا كل من يذبح واحد يعلق رأسه وهؤلاء إذا مروا بالقبر كيف والله لا يأتون إلى قبر ولي يزحفون تبجيلا واحتراما وتعظيما ما يأتوا مشاة هكذا يحبون من علمنا هذا العدو كونوا مشايخ فوق تباس عندنا قضية واضحة 40 سنة وهو شيخ طريقة يعلم الناس الدين والقرآن لما فاق من مهمته ظهر في فرنسا والبرنيطة على رأسه وهذا هو الشيخ الفلاني نعم من هذا آلاف هل كانوا يدرسون هذه الدراسة ويتعلمون هذا والله ما يعرفون ولا جلسوا عليه ولا فهموا أبدا والآن الولي أسألكم بالله من يجيبني من هو الولي أجيبه ما نعرف إذا ما زلتم تعتقدون بالعيدروس كل مؤمن تقي هو لله ولي أبيض أسود شريف وضيع جاهل فقير كيفما كان حاله كل مؤمن صادق الإيمان تقي لله يخافه فلا يعصيه هو ولي الله فأصبحنا كلنا أولياء كلنا أولياء إياكم أن تؤذوننا إذن من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب هذه عقبة أنتم كلكم أولياء قال نعم انتبهوا الذي يؤذيكم بكلمة أعلنت الحرب عليه فكيف الذي يؤذيك في عرضك أو في مالك أو في بننك يدمره الله إذن قال إننا بعد معرفتنا للولاية سيسهل علينا إن شاء الله معرفة الولي إذ لفظ الولي وجمعه أولياء يكون اسم فاعل بمعنى المتولي غيره المولي له المولي له ويكون اسم مفعول بمعنى الذي يواليه غيره ويتولاه فالله تبارك وتعالى هو الولي الحميد ولي عبده المؤمن بمعنى أنه هداه للإيمان ووفقه للطاعة وأدناه منه وقربه إليه وأحبه ونصره فهو مولاه ووليه مرة ثانية أقول لطلبة العلم إننا بعد معرفتنا للولاية عرفنا الولاية ولا لا إيمان وتقوى سيسهل علينا إن شاء الله تعالى معرفة الولي إن لفظ الولي ويجمع على ماذا أولياء يكون اسم فاعل اسم فاعل كالضارب القاتل المعطي المانع اسم فاعل بمعنى الذي يواليه غيره ويتولاه فالله بمعنى المتولي غيره بالصيانة والحفظ والتولي المولى له السيد ويكون اسم مفعول بمعنى الذي يواليه غيره ويتولاه فالله تبارك وتعالى وهو الولي الحميد ولي عبده المؤمن بمعنى أنه هداه للإيمان ووفقه للطاعة وأدناه منه وقربه إليه وأحبه ونصره فهو مولاه ووليه مولى وولي الله ولي الذين آمنوا قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله إياه قل إن ولي من ولي الله الذي نزل كتابه حتى ما يذهبون يبحثون عنه الذي نزل القرآن هو الله ولي وهو يتولى الصالحين في الدنيا والآخرة فإذا تولاهم لم يفسدوا لم يضروا لم يخسروا أبدا يتولى من الصالحين هل تدعون من الصالحون هذا الموكب الرابع من مواكب الجنة إذ قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك أي المطيعون مع الذين أنعم الله عليهم منهم بين قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كم موكب من هم الصالحون الصالح من يؤدي حقوق الله كاملا لا يبخس ولا ينقص من حقا ويؤدي حقوق العباد كاملا لا ينقص منها ولا يبخس شيئا هذا هو الصالح عرفتم من هم الصالحون أولياء الله الذين أدوا حقوق الله ما نقصوا ولا بخسوا إذا أمر فعلوا وإذا نهى تركوا في حدود طاقتهم وأدوا حقوق العباد من الولاء والمودة والتعاون والصدق والوفاء والطهر وعدم الأذية ولو بنظر شجرا أو بكلمة عالية أولئك هم الصالحون اللهم اجعلنا منهم قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والمؤمن ولي الله تعالى بمعنى أن الله تعالى هداه وتولاه وبمعنى أن المؤمن والى الله تعالى فآمن به واتقاه وأحبه وأطاعه ووافقه في محابه ومساخطه فوالى من يوالي وعادى من يعادي وأحب من أحب ومن أحب وكره ما كره ومن كره فكان بذلك عبده ووليه قال تعالى في إثبات هذه الولاية وذكر كرامتها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم هذا الفوز العظيم وإلا لا ما عندكم أفواز أخرى الدكتورة الدكتورة فازت فلان أصبحت جامعية هذا هو الفوز العظيم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال وقد تقدم هذا المعنى واضحا في بحث الولاية فازداد وضوحا وتقريرا وبالجملة فإن الله ولي وبالجملة فإن ولي الله تعالى من عباده هو مؤمن أكرمه الله تعالى بهدايته فآمن واتقى وتقرب إلى الله بالصالحات ووافقه فيما يحب وما يكره من الذوات والصفات ووالى من يوالي وعاد من يعادي فوالاه الله تعالى لذلك وتولاه وأكرمه بكراماته فكان إذا دعاه استجاب له وإن استعاذه أعاذه وإن سأله أعطاه هذه خلاصة معرفة الولي نعيدها قال وبالجملة العنوان الولي وإلا لا وبالجملة من هو الولي قال إن ولي الله تعالى من عباده هو مؤمن أكرمه الله تعالى بهدايته فآمن به تعالى واتقى وتقرب إليه بالصالحات ووافقه فيما يحب وما يكره من الذوات والصفات من الذوات والصفات. الله يحب الصدق ويحب الخيانة. الذوات الله يحب محمدا ولا لا ويكره أبا جهل وعلى هذا فقيسه. ووالى من يوالي الله وعاد من يعادي. الله يوالي من المؤمنين المتقين ويعادي من الكافرين المشركين الفاجرين. قال لذلك تولاه وأكرمه بكرامات فكان إذا دعاه استجاب له وإن استعاذه أي طلب العياذ منه أعاذه وإن سأله أعطى. هل منكم من سأل الله في عمره ما أعطاه؟ لا يوجد مؤمن إلا سأل الله يوما وأعطاه، ولكن الشيطان ينسينا هذا حتى لا نذكر الله ولا نشكره. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إننا على سالف عهدنا ندرس العقيدة من كتاب عقيدة المؤمن، وقد انتهى بنا الدرس إلى الكرامة. فما هي الكرامة ولمن هي وكيف الحصول والفوز بها؟ يا معشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قال الكرامة الاسم من كرم والجمع كرامات. كرم فلان أعطي كرامة، جعل من أهل الكرامة، أصبح من أهل الكرامة، وهي ما يكرم الرب تبارك وتعالى به عباده المؤمنين من أنواع الإفضالات. الكرامة هي ما يكرم الرب تعالى به عباده قطعا المؤمنين من أنواع الإفضالات، وهي عامة تنال كل بشرية، وخاصة تنال أهل الإيمان والتقوى. فالعامة هي ما كرم الله تعالى به بني آدم وفضلهم به على غيرهم من هذه المخلوقات الأرضية، ومن ذلك اعتدال القامة، فليس الآدمي كالبغل والحمار أو كالتيس والكبش منتصب منخفض، بل هو منتصب. هذه كرامة. معتدل القامة الخلق في أحسن تقويم، خلق الله الإنسان فأكرمه بالاستقامة والاعتدال وبالخلق والإيجاد في أحسن تقويم. وبالعقل، والحيوانات لا عقل لها، والمنطق، والحيوات عجمى لا منطق لها، وتدبير المعاش وإصلاحه. باقي الحيوانات لا تزرع ولا تحصد ولا تطبخ ولا تعد الطعام، والآدمي كافرا أو مؤمنا كرمه الله عز وجل بتدبير معاشه وإصلاحه. وكذلك تسخير الكون لهم، فالكون كله مسخر للإنسان، من الشمس والقمر إلى الريح والمطر إلى كل هذه الكائنات أكرم الله بها بني آدم، والانتفاع به إلى غير ذلك من الإفضال والإنعام. ودليل هذا وشاهده من القرآن الكريم، وذلك في قوله تعالى من سورة بني إسرائيل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، في البحر على السفن وفي البر على الإبل وغيرها، ورزقناهم من الطيبات من العسل إلى اللحم إلى أنواع الفواكه والحبوب، ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا واضحا بينا. فانظر إلى خلق الإنسان وخلق مثلا الفرس أو الفيل، تجد التفاضل العظيم، العقل، الاستقامة، الجمال في الخلق. والحيوان الآخر ما فاز بهذا. إذن فالحمد لمن؟ لله. ولقد كرمنا بني آدم مؤمنهم وكافرهم، وحملناهم في البر والبحر، ورزقناهم من الطيبات، وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا لا حد له. الحمد لله. هذه كرامة، من أكرم بها الخلق؟ الله العزيز الكريم. هذا شاهد أن الكرامة منها العام ومنها الخاص. فالعام هو هذه الكرامة التي أكرم الله بها بني آدم نساء ورجالا بيضا وسودا، وهي الاستقامة، حسن الخلق، الخلق، الآداب، العقل، المعاش وما إلى ذلك. فيجب أن يعبد الله بذكره وشكره على آلائه وإنعامه، لو كان البشر يعلمون هذا. قال: والخاصة، أي والكرامة الخاصة، وهي أفضلها، أفضلهما كرامة العامة الكفار كالمسلمين، الكل مكرمون، الأولون كالآخرين في الكرامة العامة. أما الكرامة الخاصة هي أفضل الكرامتين، ولها أهلها المستحقون لها والراغبون فيها، الطامعون، العاملون ليل نهارا من أجل الحصول عليها. فما هي الكرامة الخاصة؟ قال: وهي ما يكرم الله تعالى به بعض عباده من هدايتهم إلى الإيمان وتوفيقهم إلى طاعته تعالى بفعل المأمورات وترك المنهيات. فهذه الاستقامة على الإيمان والطاعة من أعظم الكرامات، وأهلها هم أصحاب اليمين المذكورون في قوله تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. كرامة الهداية والتوفيق إلى أن تصبح مؤمنا تقيا، هذه أعظم كرامة. ملايين ما آمنوا، ملايين ما اتقوا الله، بل مشوا في طريق الخروج عنه والفسق عن أمره، فهم متعرضون لنقمه وعذابه في الدنيا والآخرة. والذي أوتي إيمانا صحيحا واستقام على منهج الحق فعاش على ما أوجب الله من الطاعات وترك المنهيات، هذه كرامة خاصة، ولنعم الكرامة هي. أهلها هم أصحاب اليمين، إذ قال تعالى: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. زيد في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إلى آخر الآية الكريمة. هؤلاء أكرمهم الله بالإيمان والطاعة، التي هي التقوى التي تنتج الاستقامة. اللهم اجعلنا منهم. وفي قوله تعالى: وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وهم المقتصدون المذكورون في آية فاطر. أصحاب اليمين، ما أصحاب اليمين؟ هؤلاء هم المقتصدون في آية من سورة فاطر ذكر الله فيها أصناف أهل الكرامات وهم ثلاثة. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا ورثنا الكتاب، ألا وهو القرآن، ورثناه فيهم. من هم؟ أورثنا كتاب الذين اصطفينا، اخترنا واجتبينا وانتقينا من سائر البشر. من هم؟ قال: فمنهم ظالم لنفسه. هذا فريق ومكرم أيضا لكن دون الأول. ومنهم مقتصد وهم أصحاب اليمين. والمقتصد هو الذي يأتي بالفرائض والواجبات على أتم هيئاتها وصورها، ويجتنب كبائر الذنوب والآثام فلا يقابها. هذا مقتصد. وفوق ذلك السابق بالخيرات، الذي لم يكتفي بسبع عشر ركعة في اليوم الليلة، قد يصلي سبعين ومئة، لا يكتفي بصوم رمضان شهرا بل يصوم غير رمضان، لا يكتفي بالرباط عاما أو عامين بل يكرر رباطه، لا يكتفي بالزكاة الواجبة بل يتصدق بما هو أعظم وأكثر، وهكذا يسابق ليسبق. هذه الآية من سورة فاطر، هيا نتأملها. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وصنفهم، فمنهم الظالم لنفسه، ومنهم المقتصد، ومنهم السابق في الخيرات. قال: وأخص من هذه الكرامة كرامة الإيمان والاستقامة، أخص من الكرامة التي فوقها، أخص وأخص من هذه الكرامة كرامة الإيمان والاستقامة، أخص منها ما يكرم الله تعالى به بعض عباده زيادة على الإيمان والتقوى من الورع والتقليل من المباحات والإكثار من نوافل العبادات من صلاة وصدقات ورباط وجهاد وصيام وحج. وهؤلاء هم الموصوفون بالمقربين والسابقين في آية الواقعة، إذ قال تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هذا كل إكرام الله تعالى وإنعامه. قال: وفي قوله تعالى من سورة فاطر: فمنهم ظالم لنفسه وهو مكرم، ومنهم مقتصد معتدل، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. الكرامة العامة للأبيض والأسود، الأول والآخر، الكافر والمؤمن. هذا إفضال الله على الآدمي، يكفي أن أكرمه في حسن خلقه، يكفي أن سخر له الكائنات كافرا كان مؤمنا. ذي كرامة عامة أكرم الله بها أولياء عباده، والكرامة الخاصة أهلها ثلاثة أصناف: الظالمون لأنفسهم، المقتصدون، السابقون بالخيرات. وسيأتي الشرح والبيان. قال: وهم المعنيون المقصودون بقول الله تعالى في حديث البخاري: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا المراد بالولي هنا اليهودي أو النصراني أو البوذي أو الكافر أو المشرك؟ لا، هذا المؤمن الصادق الإيمان المطيع لله عز وجل الرحمن. من آذى لوليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت الحرب عليه، أو أعلمته بأنه محارب فليحمل سلاحه. لو عرف المؤمنون حقيقة هذه الكلمة والله ما يقدرون على أن يؤذوا مؤمنا، لا في عرضه ولا في بدنه ولا في ماله، لكن ما عرفوا فيؤذون المؤمنين والمؤمنات، فيدخلون في حرب هم أعجز من يقوم فيها ويقاتل، فيتعرضون لغضب الله وضربه. وقد حصل، وكم وكم من بلايا ورزايا تحل بمن هم المؤمنون بسبب خروجهم عن طاعة الله وفسقهم عن أمره. من بين ذلك آذوا المؤمنين والمؤمنات في أموالهم أو أعراضهم أو أبدانهم، فحينئذ أصبحوا محاربين لله. ومن يحارب الله ينتصر؟ مستحيل، ما له إلا الهزائم. قال: من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. ما تقرب عبد الله ليصبح قريبا من الله، إذا دعاه استجاب، وإذا استعاذه أعاذه، وإذا استنصره نصره. ما تقرب العبد إلى الله بشيء أقرب مما افترض الله تعالى عليه، أي بأداء الفرائض: صيام شهر رمضان، أداء الصلوات الخمس، الحج مرة، العمر أخرى، الجهاد، أداء الزكاة. ما تقرب عبد إلى الله بشيء أعظم وأكثر تقريبا من الله مثل الفرائض، إذا أداها أداء صحيحا تزكي نفسه وتطهرها. نعم، ركعة فريضة تعدل 70 ركعة نافلة. فلهذا من أفطر يوما من رمضان ما يسترد فضله ولو صام شهرين متتابعين لعظام شأن الفريضة. قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، وهي الزائدة عن الفرائض، ولكل فريضة نافلة، وإلا لا؟ السابقون أين يظهرون؟ في ميادين النوافل. قال: ولا يزال عبدي أو أمتي يتقرب إلي بماذا؟ بالنوافل، حتى أحبه. نال وسام الشرف، أصبح محبوبا لله. أي منزل أعلى من هذه وأسمى؟ أصبح الله يحبه فلان، أصبح الله يكره ويبغضه ويعلن الحرب عليه لأنه آذى أولياءه، وهذا يصبح من أحب الناس إلى الله. بسبب ماذا؟ أدى الفرائض كلها وافية كاملة على علم، وسابق في النوافل. النوافل الزوائد من نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الجهاد، نوافل كل العبادات. قال: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. كيف نعرف هذا؟ إذا رأيتك أو رأيت أخاك لا يسمع ولا يقدر على سماع ما يكره الله أبدا، علمت أن سمعه أخذه الله. وإذا رأيته لا يقدر أن يفتح عينيه ناظرا فيما حرم الله، ما يستطيع يغمض عينيه، علمت أن سمعه بصره أصبح لله، فلهذا لا يستخدمه ضده. فإذا رأيته قوي البدن بطل ولا يستطيع أن يتناول بيده القوية مقدار أنملة مما حرم الله عليه، علمت أن الله ملك يديه فلا يستخدمها إلا في مرضاته. فإذا رأيته يمشي آلاف الأميال في سبيل الله وفي طلب رضاه، ويعجز أن يمشي خطوة واحدة إلى معصية الله، علمت أن الله ملك رجله، فأصبح لا يستخدمها إلا فيما يرضيه ويحبه. كيف فاز بهذا؟ لأنه أدى الفرائض وافية، ثم أخذ يسابق السابقين في النوافل يوما بعد يوم بعد يوم، حتى أحبه الله وأصبح ولي الله المحبوب. كيف نعرف ذلك؟ كيف هو يعرف نفسه؟ أيهتف فيه هاتف يا عبدنا لقد أحببناك؟ الجواب لا. ما هي العلامات البارزة الواضحة؟ بينها تعالى بقوله: فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع. فالذي يسمع الأغاني وأصوات العواها والمشركين والكافرين، والله ما أحبه الله أبدا. كيف يستعمل الله هذه الآلة التي وهب عبده يستعملها وهي ضده؟ فإذا رأيت الرجل أو المرأة شغوفا بالتطلع إلى النساء وتعرف إلى وجوههن، علمت أن هذا والله ما هو بالمحبوب، لأن الله ما أخذ سمع بصره، ما هو لله، هو يستخدمه ضد الله. فإذا رأيت الرجل يتناول بيده ما حرم الله عليه، علمت أنه ما أصبح المحبوب أبدا. كيف يستخدم الله يده فيما حرم، فيما نهى، فيما لم يصغه أو يبحه؟ فإذا رأيت الرجل يمشي الأميال إلى الباطل ويعجز على أن يمشي خطوات في طاعة الله، علمت أنه والله ما هو بالمحبوب لله، بل من المكروه المغضوب عليه. هذا موقف صعب، وهو يدور فقط على أن نؤدي الفرائض ونسابق إخواننا في النوافل، ولا نزال كذلك عام بعد عام حتى يأتي القبول. قبل فلان، أحبه الله. وقد جاء في الحديث ما يبين هذه الحقيقة في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله العبد نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان ابن فلان فأحبه. فإذا أحبه قاله نادي في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلان ابن فلان فأحبه. فيحب أهل السماء كلهم. ثم يلقي له القبول في الأرض فلا يراه عبد صالح مقبول ولي إلا أحبه. إذن وماذا بعد؟ قال: ولئن سألني لأعطينه. هذا صاحب هذه الكرامة، إن طلب مني شيء أعطيه. ولئن استعاذني لأعيذنه، أي طلب الحفظ والصيان مني أعطيته ذلك وحفظته وصنته من الشياطين والمجرمين. وما ترددت عن شيء، هل أفعل أو لا أفعل، وأنا فاعله ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. آمنا بالله. انظر إلى درجة أولياء الله أصحاب الكرامات. قال تعالى: ما ترددت عن شيء أنا فاعله لا بد، ترددي عن نفس عبد المؤمن، أعلم أنه يكره الموت ما يحبها، وأنا أكره أن أسيء إليه وأكره مساءته. عرفتم أصحاب الكرامات؟ فازوا بها بطريق ماذا؟ الفسق والفجور، اتباع الشهوات والأهواء، الزيغ والضلال في العقائد والأعمال. ذي سبل يقود الشيطان وأصحابه إلى الهاوية. فازوا بهذه المنازل العالية بالإيمان الحق الذي لا يحرق أو يصلب أو يقطع، ما يتردد في اعتقاده أبدا أنه لا إله إلا الله. ثم بالاستقامة بفعل الأوامر وترك المحرمات، ويرتقي مراقي أعظم بأن يزيد على الفرائض. الصلاة المفروضة 17 ركعة وهم يصلون 100 وأكثر أو أقل ويزيد. الصيام شهر فيصومون طول العام، الاثنين والخميس والأيام البيض وشعبان وهو زيادات. يرابط سنة أو سنتين في الجيش الإسلامي وهم يرابطون بالسنين. وهكذا يواصلون الزيادة حتى يحبهم الله. فيعلن تعالى عن حب لهم في الملكوت الأعلى، ويأمر أهل السماوات من الملائكة بأنه يحب فلان أحبوه، ويلقي له القبول في الأرض فيحبه كل عبد صالح وأمة صالحة. وأعظم من هذا أننا أصبحنا نملك هذه الآلة التي نعرف بها هذا محبوب لله أو مبغوض. هذه لو نعطي الملايين ما نحصل عليها، ما هي آلة جس النبض أو معرفة الطاقة في الإنسان. تعريف هذا ولي الله محبوب لله. ما هي؟ ما هي الآلة التي نعرف بها أن هذا محبوب لله وأن هذا غير محبوب؟ فليعمل حتى يحبه الله. عرفناها إذا رأيناه لا يطيق أن يسمع غيبة ولا نميمة ولا سب ولا شتم ولا أذى ولا بلاء ولا يسمع صوت عاهر ولا ظالم ولا قاهر من أهل الفساد والشر. علمنا أن سمعه أصبح لله فلا يستخدمه الله إلا فيما يرضيه. ننزل من السمع إلى أين؟ إلى البصر. نراه ينظر في الكون في آيات الله ولا يستطيع أن ينظر في امرأة أو نساء لم يأذن الله تعالى له في النظر إليهن، بل يغض بصره ويطعطي رأسه ولا ينظر إليهن. وإذا كان النساء في الشوارع غاديات رائحات وفي المعامل والمكاتب والأسواق كاسيات عاريات، فهل أهل هذا البلد يستطيعون أن يتقوا الله؟ يغض أبصارهم ما يستطيعون، فما عليهم إلا أن يحجبوا النساء أو يحجبوا الرجال، واحدة من اثنتين. مخيرون يا أهل القرية، تحجبون نساءكم أو رجالكم؟ قولوا النساء أسهل أقرب، فنحجب النساء ونترك الفحول يشتغلون ويعملون في كل مكان. لكن من مكر الشيطان وأوليائه ودعاته مسخوا العالم الإسلامي وأصبح الرجل يمشي والنساء بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله في الدكاكين في المكاتب في كل مكان. كيف يغض بصره؟ يغمض عينيه؟ كيف يمشي؟ حل هذه المشكلة يرحمكم الله؟ والله لا تحل إلا بما وضع الله، الحجاب. فصل النساء عن الرجال: النساء يلزمن البيوت كأنهن الحور العين، مقصورات أين؟ في الخيام. البيت يعمر بالمرأة الصالحة، تنظف تطهر تطيب تربي تلد، كل هذه المهام عاموا عنها زادهم الله عمى، ولم يروا إلا أنها معطلة فلتخرج لأي شيء. هل لها مهام أكثر من البيت؟ والله ما كان، والله ما أرادوا إلا فسق البشرية والخروج عن الفطرة الآدمية لينتشر الخنا والدعارة والشر والفساد، وقد نجحوا وهبطنا. أرأيتم لما تكون المرأة لا ترى إلا في الأسبوع مرة، فالضرورة يستطيع العبد أن يغمض عينيه. أما هذه غادرة وهذه رايحة يشتغل معها في المكتب ويمشم على يديها شغالة، يغض بصره؟ والله ما يستطيع. أين الذين يتبجحون المرأة نصف الرجل، المرأة كذا يجب أن تخرج من البيت؟ والله ما يريدون إلا انتشار الزنا والعهرة ونهاية الولاية، ويبقى البشر كلهم أعداء الله. والله ما لا هدف لها. اللهم إلا من الأغبياء والجهال والمغربين يقولون نعم. المرأة عنصر الحياة، عنصر الوطن، فهيا نخرجها من البيت ليخلو منها وتشقى الأسرة ويظل الباطل متحكما. هل بلغكم أن الموظفة تأخذ راتب وبعلها وفحلها لا عمل له، أنها تستخدمه وتعلو عليه وتغضب عليه، وبلغنا أن تصفعه، يصبح مسكينا إذا ما أعطته ماذا يفعل؟ أي مذلة أعظم من هذه؟ ولا لشك فكرة باطلة أن البطاقة يجب أن نسدد بها ونعمل ونعمل، كل هذه البلاد فيها البطالة والرجال ما وجدوا عملا، والله الذي لا إله غيره. فأين التعطيل؟ يكفي النساء أن يقمن نصف الحياة، أن يلدن الرجال والنساء يعبدون الله عز وجل، أن يسعدن الأزواج. ومن شك الذين نساءهم شغالات موظفات الآن مضطرون إلى خادمات في البيوت، هي زاد المحنة فقط، قدمرت للباطل والشر والفساد، وأخذ أيضا جارية أجنبية لينظر إليها ويرصد بها وتدمروا. لما ما يعون ما يفهمون؟ أمسحورون أم ماذا أصابهم؟ لأنهم تخرجوا من كليات وجامعات ومدارس أسست من أجل تدمير البشرية والقضاء عليها. في من يرد علينا كلمة؟ يعني والله ما يستطيع إذا كان بالمنطق والعقل وقياس الشرعي، أما بالعنجهية يقول ما يشاء. عرفنا إذن كيف نعرف المحبوب وإلا لا؟ إذا كنا نراه ما يستطيع أن يسمع الباطل، وجدناه ما يقوى على أن يشاهد النساء والعواهر. والذي يجلس في بيته وشاشة الفيديو أو التلفاز تعرض لعواهر النساء، هذا يغض بصره؟ هذا ولي الله؟ هذا ويسمع أصوات النساء؟ لا يحل لمؤمن أن يسمع صوت امرأة أجنبية إلا لضرورة تستدعي ذلك، فلو أخذ يتسمع لصوته ويتلذذ به كان كالزاني بها. والآن قال: فهؤلاء في أعلى مرتبة من مراتب الولاية، إذ يعرفون باستقامتهم واستجابة ربهم لهم فيما يسألون ويطلبون، فلو سألوه زوال جبل لزال، ولو أقسموا عليه لأبرهم، وهم الذين يظهر الله تعالى على أيديهم ببركة دعائهم خوارق العادات كتكثير القليل وشفاء العليل وكإكساب المعلوم والإنقاذ من الهلاك المحتوم. فظهر لهم كرامات، يرفع يديه يسأل عن واحد يدمر. لو أقسم على القلب: والله أقسم بك يا ربي عليك أن تنتقم لي من فلان، والله يستجيب لنا. وفي الصحيح: إن لله رجال لو أقسموا على الله لأضرهم. هؤلاء الذين صافوا طابوا طهروا أصبحوا كالملائكة في صفاء أرواحهم وزكاة نفوسهم لاستخدامهم آلات التصفية والتطهير، ألا وهي الإيمان والاستقامة على منهج الله بالنهوض بالفرائض وترك المحرمات، ثم المسابقة والمنافسة في الصالحات من النوافل وغيرها. هل تعرفون مراتب الولاية والأولياء؟ مراتب، من يعلو أبا بكر الصديق؟ ولايته فوق ولاية أصحابه حتى الأربع، حتى العشر المبشرين بالجنة، فكيف بمن دونهم؟ فالولاية مراتب، والآية أشارت أولياء لهم كرامة ولكن دون المقتصدين ودون السابقين. المقتصدون الناهضون بالواجبات المتخلون عن المحرمات درجة، لكن دون السابقين. قال: وبناء على ما سبق من الكلام والبيان، فإن لأولياء الله أربع مراتب: عليا وعالية ودنيا ووسطى. ما هي العليا هذه؟ قال: فالعليا هي مرتبة الأنبياء والمرسلين. من يفكر أن يكون فيها؟ هذه خص الله بها من اصطفاهم من أنبياء ورسله، وكراماتهم يصرفونها لله تعالى، أعطوا كرامات ولا يصرفونها لأولادهم ولا أزواجهم ولا أبناء ولا إخوانهم، يصرفون لله تعالى. قال: وكراماتهم يصرفونها لله تعالى الذي من بها عليهم، فتكون معجزات تقوم بها الحجة لله على الناس. يعطيهم كرامة هي معجزة، يقول: يا رب أسألك أن تحيي هذا الميت، فيقوم الميت ويحيى. دي كرامة ولا لا؟ أكرم بها هذا النبي، هذا النبي استخدم الكرامة لأجل نفسه أو أهله أو ماله؟ لا، من أجل الله أن يؤمن به ويعبد سبحانه وتعالى. قال: والعالية في عليا، هذه كرامة من؟ الأنبياء والرسل. والعالية وهي مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل عليهم السلام، وهم متفاوتون فيها، تفاوت الرسل فيما بينهم في تسامي الدرجات وعلو المنازل. الرسل متفاوتون، وإلا أليس أكملهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ كذلك الأولياء متفاوتون، أبو بكر أفضل هذه الأمة على الإطلاق. قال: والعالية وهي دون العليا، وهي مرتبة السابقين المقربين من أتباع الرسل عليهم السلام، وهم أيضا متفاوتون فيها، تفاوت الرسل فيما بينهم في تسامي الدرجات وعلو المنازل. والوسطى هذه دون العالية وفوق النازلة. قال: والوسطى وأهلها هم أهل الإيمان والتقوى من أصحاب اليمين المقتصدين. ودنيا أسفل، وهي مرتبة أهل الضعف في الإيمان والتقوى، وهم الظالمون لأنفسهم المذكورون في قول الله تعالى من سورة فاطر: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. الدنيا المرتبة الدنيا لا العليا ولا العالية ولا الوسطى، الدنيا هي مرتبة من ضعف إيمانهم وتقواهم، مؤمنون وإيمانهم ضعيف، ولما ضعف إيمانهم ضعف تقواهم لله، يحللون أشياء قد حرمها الله ويحرمون أشياء حرمها الله، ينهضون بواجب ويتركون آخر لضعف إيمانهم، فهم منزل دون هؤلاء. يوم القيامة إن شاء غفر لهم أو عذبهم في جهنم على قدر ذنوبهم، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة. قال: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ما هو؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها الغوب أي تعب. اللهم اجعلنا منه. قال والشاهد من هذه الآية الكريمة اسمع يا عبد الله ويا أمته أن الله تعالى ذكر ثلاثة أصناف من الناس وهم الظالمون لأنفسهم والمقتصدون والسابقون بالخيرات وحكم على جميعهم بأنهم يدخلون الجنة يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباس فيها حرير. فدل ذلك على أن أهل الضعف ضعف الإيمان والتقوى هم كذلك أولياء الله وإن ظلموا أنفسهم بترك بعض الواجبات أو بفعل بعض المحرمات غير أن درجتهم دون درجة السابقين ولم تصل إلى درجة المقتصدين فهم في منزلة دون وذلك لضعف إيمانهم وتقواهم. ويلاحظ هنا أن أهل هذه المراتب على اختلافها أهلها متفاوتون في العدد قل وكثر فأهل المرتبة العليا أقل عدد من أهل المرتبة العالية. من هم أهل المرتبة العليا؟ الأنبياء والرسل 124,000 والبشرية كم بليارات. وأهل المرتبة العالية دون العليا أقل عددا من المرتبة الوسطى قطعا السابقون أقل. وأهل الوسطى أقل عددا من أهل المرتبة الدنيا وهم أهل الإيمان الضعيف والطاعة التي لا يثبتون فيها يؤدون واجب ويتركون آخر يتحامون من فعل محرم ويفعلون آخر وعلته ضعف إيمانهم. قال وهذا أمر ظاهر لا يحتاج إلى أكثر من تنبيه نبهنا إليه. وصل اللهم على نبينا محمد